والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا كلا تمنوا علي إسلامكم. قل لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم. الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى سبحانه لا يخفى عليه شيء. والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والقرآن المجيد. يمنون عليك أن أسلموا. يلا الله فلا عجب. قل لا تمنوا علي إسلامكم. بل الله يمن عليكم أن

أخذ كل شيء علم. وعندنا كتاب حكيم أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يا أخي يا راجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم. بل كذبوا بالحق لما جاء أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بل كذبوا بالحق لما جاءهم. سيدنا كده يا شيخ الله الله الله فهم فيه كده كده يا مولانا كده يا شيخ. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها؟ ما شاء الله بنيناها وزيناها وما لها من فرج والأرض وذللناها وألقينا فيها الله الله الله الله الله الله الله الله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنيناها وزيناها وما لها من فرج والأرض بدلناها وألقينا فيها ملهاش كلمة سبحان من منحك وأعطاه ملهاش كلمة الله الله الله الله يا أخي ما شاء الله أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها عليك فلا تبخل عليك والله احسن ادام الله فتحه عليك فلم ينظروا احسن منك والله احسن والله ما فيش حاجه ما هي ما تكرويتش الله الله الله يفتح عليك يا اخي ما فيش حاجه بتجزي التاني احسن من التاني الله الله في حاجات مخصوصه بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها بنينا وزيناها وما لها من فروج والأرض بدلناها وألقينا في وأنبتنا فيها من كل زوج بهش كل شيء. الله قادر أن يزيدك فتحا. بنينا وزينا وما لها من فعور والأرض الله الله وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج يا شيخ يا راجل يا فن تنصر تبصيرا وذكرى لكل عبد منير وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء شويه والنبي الله الله الله الله الله الله الله الله بقدر ما تتعب سيقدرك الله. ايوه فالنخل باسقات خضرة سبحان صاحبه والنخل باسقات والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا الله كذلك الخروج الله الله الله الله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا في حاجات كتير الله يخليك الله يا سيدي سبحان الله يلا حاجات كتير والنخل باسقات لها طلع رزقا للعباد رزقا للعباد والنخل باسقات هذا فتح من الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله رزقا للعباد كده وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كده يا أخي يا سلام يا سلام ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. الله والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. هذا عصر الخط يا الله في شفاء الله. كذلك الخروج القادر على كل شيء. كذبت قبله قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وأصحاب ليكة وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون ما صنعوا ونعم ما قلت. وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق الله يا حج حمدي. لا ليه ده حلو قوي يا حاج. الله هو حلو على طول. الله الله الله الله سبحان الفتاح العليم. هان الجواد الكريم. بل هم في لبس من خلق جديد. الله الله أعان. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. وأصحاب ليكة وقوم تبع. يا سلام يا سلام يا أخي. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود من فتح ربنا عليك يا عم. الله الله الله مزيد. ما شاء الله. وأصحاب ليكة وقوم تبع والله انا عارف يا والله والله العظيم عليك امين والله الله الله الله الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. سبحان علام الغيوب. الله الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل نوادر كأغلى الجواهر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله تبارك الله أحسن الخالقين. ولقد لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الله الله الله الله الله يا سلام إذ يتلقى المتلقيان هم أحسن أعمالنا يا رب ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم ونفخ في الصور ذلك يوم وقال قرينه هذا ما لدي جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد. يا شيخ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم نجنا. ألقيا في جهنم كل كفار وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد الله يكرمك. الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد. تعالى الله علوا كبيرا ذلك الجزاء. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي. وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي. سبحانك يا الله. تختصم لدي قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي الله على فتح الله وما أنا بظلام للعبيد وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول وتقول هل من مزيد نجانا الله نجاك الله ونجانا منها نسأل الله أن ينجينا منها جميعا يا رب الله يا سلام الله الله على التصوير وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد اللهم اجعلنا منهم يا رب اللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم يا رب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة للمتقين غير هنيئا لهم بما فازوا به الله أكبر سبحان الله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ كده كده نبدأنا من الحفاظ لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ندخلوها بسلام الله جميعا يا رب جميعا اللهم اجعلنا اليها يا رب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد يا سلام يا سلام وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد يا سلام يا سلام عليك أوي أوي أوي يا سلام هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ حكيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء صدق الله العظيم الفاتحة. كنا نستمع يا أستاذ إلى زيارة المباركة من كتاب الله العزيز تلعلى من فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزمن القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي تليفون 2 محمد دمان مع الفراشة الكبرى إدارة أولاد جاد بنية العامة. نقلت هذا على أسماء حضراتكم إذاعة كبرات الصوت المحلية إدارة محلات سلطة المنصورة شارع محمد فتحي خلف مقام الشيخ حسني تليفون 23 19. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة الله.